الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن شاء الله نواصل حل الأسئلة. بس قبل يعني ما نواصل حل الأسئلة، كان يعني فائدة حتى لا ننساها، يعني فيما يتعلق بمن يعني يرث من جهتين. يعني أحيانا نجد بعض الورثة يكون له قرابة من جهتين، فإنه يرث بهاتين الجهتين. يعني مثلا امرأة توفيت وتركت زوجا هو ابن عم، امرأة توفيت وتركت زوجا هو ابن عم وابن عم آخر، ماشي؟ يعني امرأة توفيت وتركت زوجا، وزوجها هذا هو ابن عمها في نفس الوقت، وتركت ابن عم آخر، بس ابن عم الآخر هذا ليس بزوجها، فهنا ما نصيب يعني كل منهم هنا؟ فهنا نعتبر يعني الزوج اللي هو ابن عم كأنه شخصين مختلفين، ونجمع له نصبهم كأنه شخصين، انه يعني له قرابتين. فهنا زوج وابن عم وابن عم، فالزوج له النصف والباقي يعني مسألة، والباقي هنا ايه دول لهم الباقي. يعني مسألة خليها من اربعة، الزوج له النصف اللي هو اثنين، وابن العم الاول واحد، وابن العم الثاني واحد، ماشي؟ ونظرا لان الزوج هذا هو نفسه ابن العم، فهنجمع له يعني هيبقى اذا الزوج هياخد ثلاثة اربع، نصف باعتباره زوجا، وربع باعتباره ابن عم. فهكذا يعني دايما القاعدة في اي وارث له قرابتان، يعني من ادلى بقرابتين ورث بهما. طيب مثلا ناخذ مسألة ثانية. احنا عندنا في موضوع ميراث الجدات، فعندنا ام، وعندنا نقول هي في نفس الوقت، هي في نفس الوقت ام ابي اب. يعني هنا الميت، ماشي، فدي امرأة واحدة هي ام الميت وام ابي الميت، ماشي، وتوجد جدة اخرى هي ام ابي الميت، دي واحدة امرأة يعني جدة اخرى. فاذا الان عندنا جدتان، الان الشخص توفي وترك جدتين، واحدة منهم هي أمه وهي أم أبيه في نفس الوقت. طبعا كيف تصوير هذه المسألة؟ يعني إن هذه المرأة هي نفسها، يعني هذه نفسها، يعني هي في نفس الوقت هذه المرأة يعني أنجبت ابنا وبنتا، يعني امرأة أنجبت ابنا وبنتا، ماشي، المرأة هذه أنجبت ابنا وبنتا، بنتها أنجبت بنتا وابنها أنجب ابنا، تزوج أحدهما الآخر وكان منهم هذا المتوفى من ذريتهم. يعني ما مرة أخرى، يعني امرأة مثلا، لو فرضنا المرأة هذه اسمها فاطمة، امرأة اسمها فاطمة، فاطمة هذه كان عندها بنت، ماشي، خلينا نسمعها في مكان فاضي هنا، امرأة اسمها فاطمة، ماشي، فاطمة هذه انجبت بنتا سمتها عائشة، وانجبت ابنا سمته زيدا. طيب عائشة هذه انجبت بنتا سمتها اختاروا لها اسمه صفية، ماشي، أنجبت بنتا سمتها صفية، وزيد هذا أنجب ابنا سميناه عمرو. صفية هذه ممكن تتزوج عمرو ولا ما يمكن؟ في حاجة تمنع شرعا أن صفية هذه تتزوج عمرو؟ لا، ما يمنع. يعني هذه نعم، مرة ثانية حاجة. يعني زيد هذا أبو عمرو، وهذه أخته عائشة، هذه عمة، يعني فصفية هي بنت عمة صفية هي بنت عمة عمرو، وعمرو بالنسبة لها هو ابن خالتها، يعني عمرو هذا هو ابن خالة صفية، ممكن المرأة تتزوج ابن خالتها، وعمرو بالنسبة له صفية هي بنت عمته عائشة، فحصل الزواج بين صفية وعمرو، فكان من ذريتهم المتوفى هذا، المتوفى هذا ابنهم، ابنهم مثلا سموه أي شيء يعني سموه عليا، وعلي هذا توفي إلى رحمة الله، وكان في نفس الوقت في نفس الوقت هذا يعني عمرو هذا ماشي له أم، يعني عمرو ده أبوه زيد صح؟ عمرو أبوه زيد أليس كذلك؟ وله أم، له أم يعني أم عمرو ماشي، هذه أم عمرو، أم عمرو هذه، وهذه إيه أمها يعني، دي أم عمرو ودي أمها ماشي، فهذه تعتبر أم أبي الميت ماشي كده، يعني أم عمرو لها أم، فإذا إيه أم عمرو دي تعتبر جدة، اللي هي تعتبر إيه أم أبي الميت ماشي. فإذا الآن المتوفى هذا ترك جدتين، ترك جدتين اللي هي فاطمة دي تعتبر تدلي بقرابتين، يعني فاطمة هذه هي أمه، وهي في نفس الوقت أم أبي أبيه، والجدة الثانية هي أم أبيه ماشي. وهؤلاء الجدات الثلاث كلهن إيه وارثات، فالسدس طبعا لو فرضنا مثلا أن في قريب آخر مثلا ترك إيه إلى جانب هؤلاء الجدات، ترك ابنا مثلا، عنده ابن بالإضافة إلى الجدات هؤلاء، فالسدس يقسم على الجدات. كيف يقسم بقى السدس هنا الآن؟ الجدة ذات النسبين تأخذ ثلثي السدس، وذات النسب الواحد هتأخذ ثلث السدس، كأنه ثلاث جدات، يعني نعتبر أن هذه الجدة هي تقوم مقام جدتين، لأنها يعني هي أم وأم أبي أب في نفس الوقت، فهذه تعتبر إيه ترث من الجهتين، فهذه الجدة اللي هي ذات القرابتين سترث ثلثي السدس، والجدة الثانية تأخذ ثلث السدس لأن هذه ذات قرابتين، والباقي يروح للابن مثلا لو هو عنده ابن أو أخ أو عم أو أي حاجة يأخذ الباقي. طبعا لو كانت المسألة مثلا ليس عنده أبناء ولا إخوة ولا أي شيء يبقى يرد عليهما بقية المسألة، كما الجدة دي هتأخذ الثلثين ودي كانت ستأخذ الثلث، لو لم يكن عنده ورثة آخرون كنا سنقسم المال بين الجدتان، يعني لهما المال كله فرضا وردا، وتصبح ذات النسبين لها ثلث المال، وذات النسب الواحد لها ثلث المال فقط ماشي كده. نعم طبعا الكلام ده كله مفترض ان ايه ان كل هؤلاء اموات يعني، بس الموجود الجدات اللي هم فوق دول. نعم بارك الله. فدي دايما يعني القاعدة ان من ادلى يعني بقرابتين يعني، وكانت القرابتان يعني جهة ارث يرث بالقرابتين يعني. طيب وصلنا للمسألة رقم 7، يقول توفي رجل وترك زوجة وأبا وأما، مين عليه الدور؟ أخونا آدم تفضل. نعم بس تلقنت ولا بس تفضل. جزاك الله. زوجة وأب وأم ايوه، الزوجة لها الربع لعدم وجود الأولاد احسنتم. أحسنت بارك الله فيك. إذن هذه هي المسألة العمرية، اللي هي مسألتان العمريتان اللي هم زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم. في هاتين المسألتين اللي هم زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، الأب له ثلث الباقي والأم لها ثلث الباقي. ماشي، هاتان مسألتان يعني محفوظتان، الأم لها ثلث الباقي. طب وهو الباقي هيكون 3 على 4، يبقى المسألة كلها من إيه؟ من 4. الزوجة لها 1 من 4، والأب له 2 من 4، والأم لها 1 من 4، لأن الأب له 3 الباقي اللي هو 2 من 4، والأم لها ثلث الباقي اللي هو 1 من 4. أحسنتم بارك الله. طيب المسألة اللي بعدها اللي عليها الدور، تفضل. تفضل في قلمنا. اي واحد الاثنين شغالين. المسألة رقم 8، يقول توفيت يعني امرأة عن زوج واخت شقيقة واخت لأم. زوج، اخت شقيقة، اخت شقيقة واخت لأم. طيب الزوج، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف أيضا، والأخت الأم ليش محجوبة؟ الأخت الأم ما تحجب إلا بالأصل أو الفرع. الأصل الآباء والأجداد، والفرع الأولاد وأولاد. فهنا لا في آباء ولا في أولاد، يبقى إذن الأخت الأم ما تحجب ولا شيء، تأخذ الإيه؟ السدس. طيب يبقى المسألة الآن هتكون أصلها من كام؟ من 6. الزوج له 3، والأخت الشقيقة لها 3، والأخت الأم لها 1، يبقى كام المجموع؟ 7. يبقى نشطب على 6 ونخليها 7، تصبح 7. أحسنتم. يبقى المسألة أصلها من 6 وعالت إلى 7، يبقى ده تدريب على العول، إن لما تطلع الفروض أكثر من أصل المسألة فتعود. يبقى الزوج بدل ما يأخذ 3 من 6 يأخذ 3 من 7. أخت الأب هذه، الأخت الأب لا، برضو الأخت الأب ما تحجب ولا شيء. ليش تحجب؟ الشقيقة واحدة ما تحجبها، يحجبها الشقيقتين. أيوة، يعني لو بدل الأخت لأم وضعنا أختا شقيقة، كم تأخذ؟ برضو هتأخذ السدس، نفس الحل. يعني لو شلت الأخت لأم وضعت مكانها أختا لأب، ايضا ستأخذ الاخت الاب السدس، تكملة الثلثين مع الشقيقة. الاخت الاب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة، وتعول المسألة برضو بنفس الطريقة. الاختان الشقيقتان لا تحجبان الاخت الام. الاخت الام فرضها ليس له علاقة بالشقيقات، الاخت الام لا يحجبها الا الاصل والفرع بس، لكن الاخت الاب يحجبها الشقيقتان. الأخت الأب يعني انتبه الفرق بين الشقيقة والتي لأب. الأخت الأب يحجبها الشقيقتان ويحجبها الأخ الشقيق. الأخت الأب تحجب بالشقيق وتحجب بالشقيقتين. يعني لو شقيق أخ شقيق وأخت لأب، أخ شقيق وأخت لأب، من الأخ الشقيق له المال كله والأخت لأب لا شيء له. أختان شقيقتان وأخت لأب، أختان الشقيقتان لهما المال كله فرضا وردا، والأخت لأب لا شيء له. لكن نيجي نقول أخ شقيق وأخ لأم، أو أخت لأم، أخ شقيق وأخت لأم، الأخت لأم لها السدس والأخ الشقيق له الباقي. أختان شقيقتان وأخت لأم، أخت لأم لها السدس والشقيقتان لهما الثلثان، لا مش الباقي، الثلثان. وبعدين يكون يرد على بنفس النسبة، يعني يرد على الجميع، برضو تشاركهم في الرد لو تبقى شيء بتشاركهم. يعني لو اختان شقيقتان لهما الثلثان واخت لام لها السدس، اختان شقيقتان لهما الثلثان، الثلثان اللي هما كام من ستة؟ الثلثان اللي هما اربعة من ستة، والاخت لام لها السدس اللي هو كام؟ واحد من ستة، المجموع يطلع خمسة من ستة، يبقى المسألة ترد الى خمسة، الشقيقتان لهما اربعة من خمسة، والاخت لام لها واحد من خمسة. فالخلاصة ان الاخت لام لا تحجب بالشقيقتين ولا تحجب بالشقيق، بينما الاخت لاب فانها تحجب بالشقيق وتحجب بالاختين الشقيقتين. الاخ لام او الاخت لام لا يحجبه الا الاصل والفرع، الاصل اللي هو الاباء والاجداد، والفرع اللي هم الاولاد بنين وبنات واولاد الابن، ابن الابن وبنت الابن. فالأولاد وأولاد الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا هؤلاء يحجبون الإخوة لأم ذكورا وإناثا. ماشي. طيب الآن مثلا لو عندنا يعني في صورة اللي هي احنا الآن يعني ضربنا بعض الأمثلة كان فيها إن الأخت لأم يعني أقوى من الأخت الأب ولا لأ؟ الأخت الأم كانت أقوى، يعني ضربنا أمثلة أن الأخت الأب إيه حجبت بالشقيق وحجبت بالشقيقتين بينما الأخت الأم لم تحجب بهم. الآن صورة أخرى توضح أن الأخت الأب تكون فيها أقوى من الأخت الأم، اللي هي صورة بنت وأخت لأب وبنت وأخت لأم، بنت وأخت الأب، كم نصيب الأخت الأب مع البنت؟ الأخت البنت تأخذ النصف فرضا، والاخت لاب ترث الباقي تعصيبا، بنسميها اللي هي العصبه مع الغير. فلو بنت واخت لاب البنت لها النصف فرضا والاخت لاب لها الباقي، بينما بنت واخت لام البنت لها المال كله فرضا وردا والاخت لام محجوبه بالبنت. ماشي. يبقى في حاله وجود البنات نعم هذا فرع وارث، هتكون الاخت لاب يعني وضعها احسن من وضع الاخت الام، لكن في حاله وجود الاشقاء والشقيقات الاخت الام وضعها احسن من الاخت الاب. نعم سبحان الله. طيب ناتي، احنا وصلنا لمساله رقم 9. مساله رقم 9 يقول: هلكت امراه وتركت ثلاث بنات وزوجا واختين شقيقتين، ثلاث بنات وزوجا واختين شقيقتين. من عليه الدور؟ الاخوات ورا. طيب ماشي، املوا علينا الحل تفضل. ثلاث بنات وزوج ثلاث بنات وزوج واختين شقيقتين. ثلاث بنات زوج اختان شقيقتان. وعليكم السلام ورحمة الله. ثلاث بنات لهما الثلثان والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، له الربع لوجود الفرع الوارث. الشقيقتان محجوبتان بالبنات، هل هذا الكلام صحيح او غير صحيح؟ الشقيقات لا يحجبن بالبنات، البنات فقط يحجبن الاخوات لام، اما الاخوات الشقيقات ولاب لا يحجبن بالبنات. لهم ايش؟ الباقي. هم يعني هم لا يرثن الثلثين صح في وجود البنات، لكن لا يحجبن يعني بالمره، وانما ياخذن الايه؟ الباقي. وهذه بنسميها العصبه مع الغير، العصبة مع الغير، هي الأخوات يرثن ما تبقى بعد البنات. طيب مسألة فيها ثلثين وربع، المقامات عندنا 3 و4، أقل عدد يقسم على 3 والأربعة 12. 12 على 3 مضروبة في 2 12 يبقى 8. 12 على 4 مضروبة في 1 3. يبقى كم باقي؟ باقي 1. 1 على 12 هذا يروح للأختين الشقيقتين. فإذا لهما الباقي تعصيبا، يبقى البنات لهما الثلثان اللي هما 8 على 12، والزوج له الربع اللي هو 3 على 12، والأختان الشقيقتان لهما الباقي تعصيبا وهو بيساوي 1 على 12، يقتسمان كل واحدة لها يعني نصف على 12 اللي هو، أو بعبارة أخرى 1 على 24 يعني. ماشي، بارك الله فيك. طيب مسألة رقم 10. توفي شخص وترك أبا وزوجة. تفضلوا. نعم، أب وزوجة بس. طب الأخت هي عليها الدور، خليها تجاوب إن شاء الله. تفضلوا. نعم، الزوجة لها الربع والأب له الباقي. أحسنتم. الأب هنا يرث بالإيه؟ بالتعصيب ولا بالفرض هنا؟ يرث تعصيبا لعدم إيه؟ وجود فرع وارث، يبقى الأب يرث بالتعصيب فله الباقي بعد الزوجة. بالمسألة من 4، الأب له الباقي اللي هو 3 والزوجة لها 1 من 4. بارك الله. نأخذ جولة تانية كده، كل واحد سؤال إن شاء الله. وصلنا رقم 11. احنا بدينا من فين؟ بدينا عند صدقي. طيب، يقول رقم 11: توفي الله اتفضل. 11 زوج وأم، زوج أم، أخوان لأم، أخوان لأم، أخ شقيق وأخت شقيق. زوج أم، أخوان لأم، أخ شقيق، أخت شقيقة. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. أحسنتم. الأم السدس. لماذا قلنا السدس ولم نقل الثلث؟ لوجود جمع من الإخوة. الأخوان لأم بالنسبة للأم ليحجبها من الثلث إلى السدس أي نوع من أنواع الإخوة، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث. نعم. 2 أيا كان نوعهم، أخوين أو أختين أو أخ وأخت، سواء أشقاء أو لأب أو لأم، يعني أو يعني مشكلين، يعني واحد أخ شقيق مع أخت الأم، أخ الأب مع، فأي 2 أو أكثر من الإخوة أو الأخوات يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، يعني الأم تأخذ السدس في وجود 2 أو أكثر من الإخوة أو الأخوات. فالصورة اللي معنا عندنا أخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، يعني إذن إيه؟ الأم لها السدس. الأخوان لأم، لا، الأخوان لأم، الإخوة الأم يحجبون الأم ولا يحجبون بها، يحجبون الأم نقصانا. بيكون واحد بيبقى له السدس، لما يكون 2 أو أكثر لهم الثلث. أحسن. لقنت الجواب، بارك الله فيك. وهنا لهم الباقي. طيب، طيب كتب. طب هو الآن ما فيش باقي، الآن الجماعة كده شوف فيه يطلع باقي ولا لا. المسألة من 6، لا يا المسألة من 6، 3 للزوج و1 للأم و2 للإخوة لأم. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة المفروض لهم الباقي، وهنا لم يتبقى شيء، فلا شيء لهما. هذا في مذهب مين؟ أحمد وأبي حنيفة. في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة يقول لك الإخوة الأشقاء هنا محجوبون، يعني أو يعني يسقطون، لا شيء لهم، يعني يسقطون لا شيء لهم لعدم وجود إيه؟ باقي. لكن هل المسألة هذه فيها رأي آخر؟ نعم، هو رأي الإمام الشافعي ومالك رحمهم الله. قالوا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. يعني لكن الإيه؟ الباقي اللي هو الثلث اللي هو 2 على 6 ده يكون نصيب الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء حنعتبرهم إخوة لأم، لأنه الشقيق هو ابن الأب وابن الأم في نفس الوقت. فإذا هو الشافعي ومالك يقول لك ان الاثنين على ستة دي تقسم على اربعة، الاخوين لام كل واحد ياخد واحد، والاخ الشقيق واحد، والاخت الشقيقة واحد، للذكر مستحظ الانثى الواحدة، نعتبرهم اخوة لام كلهم. هذا عند مالك والشافعي رحمهما. ماشي كده. والمسألة هذه يقال لها المسألة الايه؟ الحمارية، او المسألة المشتركة، لها عدة اسماء. طيب بارك الله فيك. رقم 12 ام الله المستعان تبع الجدات هذه. الله يبارك. المسألة تقول أم وأم أم أب وأم أبي أم وأم أبي أب، أربع جدات عندنا موجودة، وأخت لأب وعم. أم وأم أم أب وأم أبي أم وأم أبي أب، يعني أربع إيه؟ جدات. وأخت لأب وعم. الله. طيب الجدات من منهن ترث ومن منهن لا ترث؟ الأولى ترث والثانية اللي هي أم الأب هذه وارثة أيضا. الجدة التي لا ترث هي التي تدلي بذكر بين أنثيين، لما تلاقي ذكر وقبله أنثى وبعده أنثى يبقى الجدة دي غير وارثة. أيوة. التي لا ترث اللي هي رقم ثلاثة دي، اللي هي أم أبي الأم، أم أبي الأب، هذه ترث. ماشي. يبقى في عندنا ثلاث جدات وارثات هنا، اللي هي أم الأم وأم أبي الأب وأم أم الأب. ماشي. يشتركنا في السدس. أحسنتم. كل هؤلاء إيه؟ يشتركنا في السدس، يقسموه على ثلاثة، كل واحدة تاخد تلت السدس، والأخت لأب لها النصف. أحسنتم. والعم له الباقي. أحسنتم. دي المسألة من ستة جدات واحد وثلاث. أحسن. بارك الله فيك. الحمد لله. إذن بس الجدة التي لا ترث اللي هي الجدة رقم ثلاثة، اللي هي أم أبي الأم، اللي فيها ذكر بين أنثيين، يبقى دي غير وارث. بارك الله. أم أبي الأب وارثة، وأم أم الأم وارثة، وأم أم الأب وارثة. أم أبي الأم هي غير وارثة لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، يعني في ذكر بين أنثيين، أم أب أم، تلاقي أب في النص قبله أم وبعده أم، يبقى دي جدة غير وارثة، محصور بين أنثيين. أيوه. يعني قبله أنثى وبعده أنثى، فالجدة اللي هي بهذه الطريقة بتكون غير وارثة. لكن الجدة اللي هي تمشي كلها إناث أو فقط أو ذكور فقط أو إناث ثم ذكور، بحيث ما فيش جاء ذكر بين أنثيين، يبقى هذه جدة وارثة. طيب رقم 13 تفضل يا سلام. أهلا وسهلا. نعم لفوق فقط. حاضر. الله يبارك. ممكن ده يكون أوضح. المسألة تقول توفي شخص وترك زوجة وأب وأبا وبنتا وابن ابن، زوجة أب بنت ابن ابن، زوجة أب بنت ابن ابن ابن ابن. ماشي. ابن ابن. أيوة. يبقى الآن عندنا الورثة أربعة: زوجة وأب وبنت وابن ابن. الزوجة كم نصيبها؟ الثمن. لماذا قلنا الثمن؟ لوجود الفرع الايه الوارث. الأب تعصيب ولا فرض هنا؟ هو الأب له السدس فرضا. لماذا؟ لأن في عندنا ابن الابن هذا، يعني طالما في الذرية الفرع الوارث ده فيه ذكور، يبقى الأب له السدس فقط فرضا، وأي تعصيب هيكون من نصيب الايه بسبب البنت كان هياخد السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا، لكن بسبب ابن الابن أصبح له السدس فرضا فقط من غير تعصيب. يعني إذا كان، يعني مراجعة مرة أخرى، إن الأب له ثلاث حالات: إذا كان الفرع الوارث إناث فقط لا ذكور فيهن، يبقى له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. لو الفرع الوارث، لو لا إذا كان مثلا لا يوجد فرع وارث نهائيا، يبقى له تعصيب فقط. إذا الفرع الوارث فيه ذكور يبقى له السدس فقط. يبقى متى يرث الأب السدس فقط فرضا من غير تعصيب؟ إذا كان الفرع الوارث فيهم ذكور، يبقى يأخذ السدس فقط إذا كان الفرع الوارث فيهم ذكور. ومتى يرث بالتعصيب فقط؟ إذا لم يوجد فرع وارث نهائيا. ومتى يرث السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا؟ إذا كان الفرع الوارث إناث لا ذكر معهم. أيوه. البنت لها النصف، وابن الابن احنا هنقول له الباقي. ابن الابن يرث بالتعصيب وليس بالفرض، فاللي بيرث بالتعصيب بنقول له باقي، ما نقول له سدس ولا ربع ولا كده. وبعدين ما هنقدر نحدد الباقي هذا غير لما ايه نصحح المسألة كده، نشوف اصلها من كده. يعني عندنا المقامات 8 و6 و2، ايش الرقم اللي يقسم عليهم؟ 24. ايوه 24. نعم احسنتم. الثمن اللي هو كم من 24؟ 3. والاب له السدس اللي هو 4 من 24، والبنت لها النصف، نصف ال 24 اللي هو 12. إذا الآن نجمعهم عشان نطلع الباقي. الباقي هيكون 5 لابن الابن. أحسنتم، بارك الله فيك، أحسنتم. التي تدلي بذكر بين أنثيين، هذه لا ترث. نعم. طيب رقم 14: زوج وأم وجد وشقيق. هذه تبع موضوع الجد والإخوة. يعني اللي هي مسألة هذه اللي هي زوج وأب وبنت وابن اب. إيه نعم، هذا شيء متفق عليه، هذه ليس فيها اختلاف. تفضل. نعم. الأب، نعم الأب له ثلاثة أحوال. الأب له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يرث فيها بالتعصيب فقط. تفضل. يرث فيها بالتعصيب فقط، وهذا إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا. الميت ليس له فرع وارث لا ذكور ولا إناث، فالأب يرث بالتعصيب فقط. الحالة الثانية يرث بالفرض فقط، وهذا إذا كان للميت فرع وارث فيهم ذكور، يعني ذكر واحد أو أكثر، أو يعني فيهم ذكور، يعني سواء ذكور وإناث أو ذكور فقط، المهم أن إذا فيه ذكور يبقى يأخذ السدس فرضا فقط. الحالة الثالثة يرث السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا، وهذا إذا كان الفرع الوارث إناثا لا ذكر معهم. إذا كان الفرع الوارث إناثا فقط لا ذكر معهم. الأب يحجب الإخوة بالنسبة لل... احنا نتكلم على الفرع الوارث اللي هم أولاد الميت، اللي هم أولاد الميت هم دول اللي بيحددوا نصيب الأب، لكن إخوة الميت محجوبون بالأب. يعني لو شخص توفي وترك أب وإخوة نقول المال كله للأب، والإخوة أيا كان نوعهم، إخوة أو أخوات أشقاء لأب لأم، محجوبون بالأب. الأب يحجب الإخوة بجميع أصنافهم والأخوات بجميع أصنافهم، لكن اللي بيأثر في ميراثه اللي هم أولاد المتوفى، دول اللي بيحددوا نصيب الأب. المسألة رقم اللي قلنا زوج وأم وجد وأخ شقيق. طيب الزوج له النصف والأم لها الثلث، لماذا؟ لأن إيه؟ لأن الأخ الشقيق واحد بس فالأم لها الثلث. لماذا قلت الجد له السدس كده مباشرة؟ الجد الآن عندنا جد وأخ، نطبق عليهم أحكام الجد والإخوة. عندك الآن اختياران، اختيار أنك تمشي على المذهب الحنفي ويعني بعض الحنبلة اللي هم يقول لك أن الجد إيه يحجب الإخوة مطلقا، ده يعني الحنفي وأحد القولين عند الحنبلة ان الجد يحجب الاخوة. يبقى هيكون في الحالة دي الزوج له النصف نقول والام لها الثلث، واذا مشينا على المذهب الحنفي نقول ان الايه الجد المذهب الحنفي ده بيرجحه برضو ابن تيمية وكده وبعض الحنبلة منهم ابن تيمية، فيقولوا ان الايه الجد له الباقي ولا شيء للاخ. ده رأي. المذهب الثاني اللي هو قول جمهور الفقهاء هيقول ان الجد والاخ هنا يشتركون في ارث الباقي. كيف بقى طريقة توريثهم؟ هنا عندنا ننظر اذا وجدت فروض. تفضل يا شيخ. تحب احسن في هذه الصورة نظرا لوجود جد واخوة واصحاب فروض، فنقول هنا الجد يخير بين المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي. ماشي. فاحنا اول شيء نخلي المسألة من 6 عشان نعرف الباقي كم ونقدر نحدد ما هو الاختيار الافضل بالنسبة للجد. مسألة من 6 الزوج له 3/6 والام لها 2/6، اذا الباقي هو 1/6. يبقى حتى لو مشينا على المذهب اللي هو مذهب الجمهور هيقول ان الجد يخير بين ان ياخد سدس المال او يقسم الباقي بينه وبين الاخ او ياخد تلت الباقي. ايه احسن اختيار هنا؟ لا، هو الباقي كله سدس فياخد السدس كله احسن له، بدل ما يقسمه بينه وبين الاخ او ياخد تلت السدس او ياخد السدس كله. يبقى هنا ياخد السدس كله. يبقى اذا المسألة دي في الحالتين سواء حلتها على مذهب يعني ابي حنيفة ولا على مذهب الجمهور، في الحالتين الجد هيكون له اي نعم، يعني هما طريقتان بس هيوصلوا لنفس النتيجة في النهاية، ان الجد له السدس والاخ ايه لا شيء له. نعم، مذهب ابو حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد وبيرجحها ابن تيمية رحمه الله. الرأي الثاني قول المالكية والشافعية والقول المشهور عن الإمام أحمد اللي بنعبر عنه بأنه رأي الجمهور يعني. لا الأمر إليك يعني، لو طبعا لو الواحد يريد يعني درجة كاملة أحسن يعني يحلها بالطريقتين يعني. الله يفتح. او حتى يعني يشير مثلا ان هو فاهم يعني ان في اختلاف، ممكن حتى لو قلنا انا حلتها على مذهب فلان. طبعا مذهب ان الجد يحجب الاخوة ده قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول ان الجد يشترك مع الاخوة قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. الله يبارك. نعم الله يبارك. نعم. طيب نأتي الى رقم 15، هذه أصعب شوية بقى. زوج وأم وجد وشقيقة. وشقيقتنا. حد يكون حضر معنا درس الجد والإخوة؟ تفضل الشيخ لو تهان. هذه برضو يعني تقريبا للحل، ان هذه المسألة من المسائل الملقبات، هي احدى المسائل الملقبات، يعني يقال لها ايه؟ طب حد يعرف لقب هذه المسألة؟ دي من المسائل الملقبات اللي هي لها لقب. احسنتم، بارك الله. هي المسألة الأكدرية. قل ايه؟ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. فافهم فخير. طيب، زوج وأم هي كان نفس اللي فاتت، بس ممكن نشيل الشقيق وخليه شقيقة. لو نفس اللي فاتت بدل الأخ شقيق خلي أخت شقيقة، أخت قاف. ونعيد بقى لله. بس هنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة. الزوج له النصف، الأم لها الثلث، ودول لهم لها. برضو طبعا احنا عندنا مذهبين، يعني المذهب اللي هو يقول اللي هو الحنفي ومن وافقه، مذهب الحنفي وابن تيمية، يقول لك ايه؟ الجد يحجب الشقيق. ماشي، يبقى الجد يحجب الأشقاء والشقيقات، يبقى بناء عليه ان الجد هيأخذ الباقي وحده. اذا مشينا على مذهب الجمهور اللي هم يقولون الجد يشترك مع، نعم، الجد يشترك مع الأخت، اما يأخذ السدس او الثلث الباقي او نصف. ظل السدس كلا الحالتين. لا، هنا حلوها بقى بطريقة اخرى. قال لك ايه؟ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. يعني ممكن نراجعها مع بعض الحاضر، بس نكتبها. بارك الله، يمكن صعبه شويه. الله يجزيك، الله يفتح. وسموها الاكدريه، قال انها كدرت على زيد اصولا من امل. طيب، هنا قالوا في هذه المساله يعني استثناء، هنفرض للجد ونفرض للاخت. هنقول ان الجد له السدس، هنقول ان الجد له السدس والأخت لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. ماشي، في هذه المسألة يعني بالذات قالوا نفرض للجد سدسا ونفرض للأخت الشقيقة إيه؟ نصفا. وبعدين نجمع نصيبهم الاثنين مع بعض ونعيد نقسمه بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطيه ضعف الأخت. يبقى أول شيء نعطيه سدسا ونعطيها نصفا، ونجمع المسألة، وبعدين اللي يطلع نقسمه بين الجد والأخت ونعطي الجد ضعف الأخت. طيب، المسألة فيها نصف وثلث وسدس ونصف، يبقى أصلها من كم؟ هي أقل عدد بيقسم على 6 و3 و2 اللي هو 6. الزوج له النصف اللي هو كم؟ 3. والأم لها الثلث اللي هو 2. والجد له 1 والأخت لها 3. ماشي، ما نيجي نجمع 3 و2 و1 و3 يطلع المجموع 9، يبقى عالت الى 9. خلاص، عول الى 9. بعدين نيجي ناخذ اللي هم 4 على 9 ونقسمها بين الجد والاخت بحيث الجد ياخذ ضعف الاخت. فقال لك ممكن نضرب المساله كلها فوق وتحت في 3، هتكون من 27. الزوج له 9 من 27، والأم لها 6 من 27. الجد والأخت كلاهما لهم 4 في 3 اللي هي 12 من 24. ال 12 دي نعطي الجد منها 8 والأخت الشقيقة 4. لا، هي نسبة 2 لـ1. ماشي كده. فهذه المسألة الأكدرية، المسألة الأكدرية. هو هو طبعا ليه زيد بن ثابت رضي الله عنه حلها بهذه الطريقة؟ قال لك لأن الأخت لما كان أخ شقيق عادي قلنا الأخ الشقيق يحجب بالجد لأنه وارث بالتعصيب، والوارث بالتعصيب هو طبعا هو مذهب زيد أن الجد لا يحجب الأشقاء، بس لكن نظرا لأن الشقيق وارث بالتعصيب والجد وارث بالفرض، فقال لك الجد يأخذ فرضه والشقيق يسقط لأنه وارث بالتعصيب ولم يتبقى له شيء. لكن لما تكون أخت شقيقة ما يقدر يقول أنها إيه تسقط لعدم تبقي شيء لأنها ترث بالفرض، فبالتالي ما استطاع أن هو يسقطها. وفي نفس الوقت لو أعطاها بالفرض النصف هيكون نصيبها أكثر من الجد، وإحنا دايما في مسائل الجد الجد هو اللي له الأولوية، فبالتالي إيه حلها بهذه الطريقة أنه فرض للجد وفرض للأخت وبعدين جمع نصيبهم وعاد تقسيمه بينهم مقاسمته. نعم لا مش مع الأئمة الأربعة، برضو الإمام أبو حنيفة وابن تيمية وكده يقول لك الأخت محجوبة بالجد، على مذهب أبي حنيفة إن الأخت محجوبة بالجد، لكن مذهب الجمهور إن الأخت تشترك مع الجد بهذه الطريقة. نعم الجد له السدس والأخت لها النصف فرضا، الجد له السدس فرضا والأخت لها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ثم نجمع سدس الجد ونصف الأخت ونعيد تقسيمه عليهم للجد إيه ضعف الأخت مقاسمة في هذه الطريقة. أيوة الجد ولا الأب بتتكلم؟ لو جد وفرع وارث وعدم وجود أب، لا المسألة رقم 13 ولا تقصد 14 تقصد اللي هي زوج وأم وجد وأخ شقيق؟ 14 زوج وأم وجد وأخ شقيق. هنا احنا بننظر مش مسألة فرع وارث وعدم فرع وارث، ننظر هنا اللي يعنينا في هذه المسألة اللي هو يعني جد وإخوة ومعهم وارث أو لا، وارث مش فرع وارث، أي وارث أيا كان. يعني المسألة هنا إذا جد وإخوة ومعهم وارث اللي هم أصحاب فروض، يعني جد وإخوة وأصحاب فروض، أيوة، فإذا جد وإخوة أصحاب فروض الجد يخير بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ سدس المال وثلث الباقي والمقاسم. وأما إذا جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض فالجد يخير بين شيئين اللي هما ثلث المال والمقاسمة، ثلث المال والمقاسمة في حالة عدم أصحاب الفروض. المقاسمة يعني إن احنا نعطي كأنه أخ ذكر نعطيه ضعف الأخت. أيوة يعني هذه المسألة فيها مرحلتين، المرحلة الأولى فرضنا للجد سدسا وللأخت نصفا، ثم المرحلة الثانية جمعنا نصيب الجد والأخت وأعدنا تقسيمه بالمقاسمة بينهما، الجد يأخذ ضعف الأخت. طيب المسألة رقم 16 يقول أم وزوجة حامل. هذه تبع أبواب الحمل وال... شخص توفي وترك أمه وترك زوجته حاملا، الآن لما يكون حمل بنعتبر كم تقديرا؟ نعم أحسنتم، في عندنا ست تقديرات اللي هو إيه؟ يعني الحمل بنقدره بست تقديرات، إما يعني أن يولد ميتا، وإما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. طبعا إيه هذا ماشيين على أن الغالب أن الحمل يعني لا يخرج عن هذا إلا نادرا، والنادر يقولون إيه لا حكم له، فبنعتبر هذه التقديرات. الأم ثلث ولا ثلثين؟ أنت كاتب ثلثين، هو ثلث ولا ثلثين للأم؟ أنت كاتب ثلث ولا ثلثين؟ هذا الأم ثلثين. لماذا الأم تأخذ ثلثين؟ ثلث واحد فقط بس. أيوة، يبقى على تقدير يعني أن الحمل مثلا ما اكتمل ولا كذا، أو يعني أو لم يولد حيا، يبقى الأم لها الثلث والزوجة كانت ستأخذ الايه الربع. ماشي، لو ان الحمل هذا كان ذكرا يعني ابنا، فبالتالي الام تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن، وهذا يأخذ الايه حتى ممكن تحت الزوجة حامل اكتب حمل يعني، لا تحت اسماء الورثة كده نضع الحمل نفسه، الحمل ده اللي هو بنقدره له. الحمل هنا هيكون له الباقي في هذه الحالة. ماشي، الباقي. حسن، لعل فرضنا ان الحمل هذا كان ابنا، يبقى المسألة كأنها ام وزوجة وابن، يبقى بالتالي الحمل له الايه الباقي. لو الحمل كان انثى ماشي هيبقى له ايه نصف التركة. ماشي، احسن. لو الحمل كان ذكرين يبقى له برضو الام سدس والزوجة ثم والايه والذكرين لهم الباقي. نعم، ثلثان. ماشي، وعلى يبقى على تقدير ان الحمل كان بنتين يبقى لهما الثلثان، والام سدس والزوجة الحامل ثم. لو كان الحمل ذكرا وانثى يبقى لهم الايه الباقي. طيب الان في الحقيقة المسألة تحتاج ايه ان احنا نصححها لسبب، لان في بعض الحالات ممكن يكون فيها عول او فيها رد، او فيها في بعض الحالات هيكون فيها عول وبعضها فيها رد، فتختلف الايه الانصبة. فاحنا نشوف بارك الله فيه ايش الرقم اللي هو بيقسم على 6 و8 و4 و3 ل 24، فنخلي المسائل كلها من 24 حتى ايه تكون المقارنة صحيحة، نقدر نقارن مقارنة صحيحة. طيب فنخلي المسائل كلها من ايه من 24. يبقى هنا عندنا ام وزوجة اللي هي زوجة حامل والحمل. طيب على تقدير الموت نخلي المسائل كلها من 24 يعني. على تقدير الموت الام لها الثلث اللي هو كم؟ ثلث ال 24 8، وربع ال 24 ربع ال 24 6. نعم، والحمل له الباقي اللي هو الحمل هنا لا شيء له، متوفى يعني خلاص. طيب على تقدير ان الحمل ذكر الام لها السدس اللي هو كم من 24؟ 1 على 6 من 24 اللي هو 4، والثمن اللي هو كم للزوجة؟ 3، والحمل له الباقي اللي هو 17، صحيح؟ طيب على تقدير انه تقدير على ان الحمل على تقدير ان الحمل انثى على تقدير ان الحمل انثى قلنا الام لها السدس اللي هو كم؟ 4، والثمن اللي هو 3، والنصف اللي هو كم؟ 12. ماشي، الان هذه فيها رد، اليس كذا؟ رد طبعا على غير الايه الزوجه مش هيرد عليه، بس الرد هيكون على الأم والبنت. والأولى كمان فيها رد. لها الباقي كله هنا. اللي هو كم؟ بعد الستة؟ 18. هنا بعد غدنا. المسألة الأولى الأم كان لها مفروض الثلث اللي هو كان 8 من 24، بس رد عليها الباقي، لأن بعد ما الزوجة بتاخذ ربع التركة اللي هو 6 من 24، الباقي اللي هو 18 من 24 كله هيروح للأم في المسألة الأولى. ده عن بعد الرد. هنا يوجد رد. كم الباقي هنا أصلا؟ الباقي 5. طب احنا لو قلنا يعني نسبة ال يعني 12 إلى 4، اللي هي كأنه 1 على، كأن الباقي بنقسمه 4 أجزاء. يعني بعد ما الزوجة بتاخذ الصم، ماشي، بعد ما الزوجة بتاخذ الصم 7 أثمان هذه بنقسمها، يعني ممكن نحلها في على جنب كده. عندنا زوجة لها ايه 1 على 8، وبعدين 7 على 8 لأم وإيه، أم وبنت، لأم وبنت لهم 7 على 8. الأم لها بنسبة يعني، لأن هنا سدس، لأن سدس وهنا 3 أسداس، فيبقى بنسبة 1 إلى 3. يعني 7 على 8 هنقسمها بنسبة 1 إلى 3، 1 للأم و3 للبنت، فتبقى المسألة مضروبة في، مضروبة في كم؟ فوق وتحت في 3، يبقى 24. نعم، 3 و7 كم؟ لو قلنا المسألة من، لا احنا عايزين نضربها في 4 مش في 3، ماشي، نضرب المسألة في 4 هتكون من 32. الزوجة لها كم؟ السمن اللي هو 4 من 32، والأم لها 7 والبنت لها 21، ماشي. يبقى هنا ايه، يبقى نقول بدل الأربعة دي يعني نقول لها 7 على 32، وال12 هذه سوى 21 على 32. يعني ده في حال كون الحمل أنثى، في حال كون الحمل أنثى بيكون الطريقة الحل هكذا يعني. في حال كون الحمل بنتا فالأم بيكون لها 7 على 32، والزوجة الحامل هيكون لها 4 على 32، والحمل هيكون له 21 على 32. واضح؟ عرفنا كيف جاءت هذه الطريقة، ان احنا عندنا زوجة وام وبنت، فالزوجة هتاخذ السم وال7 أثمان هتقسم على الام والبنت، 7 أثمان تقسم على الام والبنت بنسبة 1 للأم و3 للإيه؟ للبنت. يعني 7 أثمان هذه نقسمها 4 أجزاء، نعطي 1 للأم و3 للبنت. ليه؟ لأن الأم لها 1 على 6 والبنت كان لها 3 على 6. الأم لها 1 على 6 والبنت لها 3 على 6، ماشي. فالباقي يقسم عليهم بنسبة 1 إلى 3، 1 للأم و3 للبنت. معنى ولا؟ طيب نيجي إلى تقدير أنهما ذكران. الأم لها السدس اللي هو 4 من 24، والثمن اللي هو 3 من 24، والباقي 17 للحمل. تفضل. نعم. الزوجة، الزوج والزوجة بنعطيهم نصيبهم، والباقي نقسمه على بقية الورثة بحسب ايه؟ انصبائهم. يعني بعد، لان الباقي هيقسم على ام وبنت، والام لها 1 على 6 والبنت 3 على 6، بعد الرد هيبقى 1 على 4 و3 على 4، دي حصتهم في الباقي. تبقى 7 أثمان، 7 أثمان نريد نقسمها على 4 أجزاء، يعطي جزءا منها للأم وثلاثة أجزاء للبنت. السبعة أثمان المتبقية بعد الزوجة هي دي نقسمها بينهم. نعم. الله يبارك. بنسبة يعني 1 إلى 3، ده تقسيم السبعة أثمان المتبقية. يعتبر ايه يعني، كل واحدة اخذت نصيبها واخذت زيادة كمان. لا لا، ما خلاص نطلع نصيب الام اللي هو السم، الزوجة اللي هو السم، وبعدين السبعة اثمان نعيد نقسمها بين الام والبنت، بحيث الام تاخذ ربعها والبنت تاخذ 3/4. الله يبارك. هذا كان على تقدير ان هم زكريا، على تقدير انهما ان الحمل انثيان، على تقدير ان الحمل، ان الحمل انثيان، يبقى هنا 4 3، وبعدين هنا الثلثان اللي هم كم؟ لا الثلثين مش 17، الثلثين 16، الثلثين 16 من 24، مش كده؟ الثلثين 24، 24 على 3 8 في 2، نعم 16. الآن يتبقى 1، ففيها برضو رد على البنتين وعلى الأم. من نسبة 4 إلى 16 يعني كأن هذا 1 وهذا 4، كأن الباقي نقسمه على 5. ماشي، كأن الباقي نقسمه على 5، يعني كأن نقول هنا إيه 4 و5 و16 و4 أخماس، يعني هنا 4 و5، لأن المتبقي هو 1 من 24. 1 على 24 ده عايزين نقسمه بين الأم والبنتين، بحيث نسبة الأم إلى البنتين هي نسبة 4 إلى 16. ماشي، نسبة الأم إلى البنتين 4 إلى 16، 4 إلى 16 يعني كأن نسبة 1 إلى 4، هنا 1 وهنا 4، مجموعهم 5، يعني كأن الواحد المتبقي ده نريد نقسمه 5 أجزاء، نعطي 5 للأم و4 أخماس للبنتين. طبعا دي فيها كسور، لو عايزين نصححها بنحتاج نضرب المسألة يعني عشان نتخلص من الكسور. بس يعني هنا لو أنه ذكر وأنثى، وعليكم السلام، يبقى في عندنا 4 للأم و3 للزوجة، وهنا الباقي اللي هو 17 يقسمه الايه الحمل. طيب احنا الان الغرض من هذا اننا نقارن بين هذه الحالات ونحفظ للام يعني انقص شيء ممكن تاخذه، نعطي الام انقص شيء ممكن تاخذه، ونعطي الزوجة انقص شيء ممكن تاخذه. فهنا نلاحظ ان هي لو المسألة من 24 اقل حاجة اخذتها اللي هو 4 من 24 اللي هو السدس، يعني لاحظ ان الام دايما هتاخذ السدس، وهنا يعني بعض الايه المسائل دي فيها رد يعني فيها زيادة، لكن فهي بالتالي هي اقل شيء انها تأخذ السدس بالنسبة للام اللي هو 4 من 24، وبالنسبة للزوجة اقل شيء اخذته اللي هو كم؟ الثمن اللي هو 3 من 24، وبالنسبة للحمل فنحفظ له الباقي اللي هو 17 على 24 هذا يكون محفوظا لحين وضع الحمل. طيب المسألة رقم 17 يقول: شقيقة وأخ لأم وزوجة. الواو يعني في مستقبلها. وزوجة أب حامل. وزوجة أب حامل. انتهيتم من هذا؟ من 24. شقيقة وأخ لأم وزوجة أب حامل. محتاجين هذا؟ حد يريد السبورة؟ انتهيتوا؟ يقول: شقيقة وأخ لأم وزوجة أب حامل. شقيقة وأخ لأم زوجة أب حامل. وبعدين الحمل هذا يعني دايما بنضيف الحمل نشوف طيب برضو عندنا تقدير اللي هو تقدير موت وذكر وأنثى وذكرين وأنثيين وذكر وأنثى. التقديرات الستة. طيب على تقدير وفاة الحمل، هو الحمل هذا طبعا يعني متوقع يكون ايش قربته للميت؟ لما زوجة الأب الحامل تضع طفلا ايش هيقرب للميت؟ أخ لأب أو أخت لأب. فالحمل هذا إما أن يكون أخا لأب وإما أن يكون أختا لأب. الحمل هذا اللي هو هيكون أخ أو أخت لأب. الحمل هذا اللي هيكون أخ أو أخت لأب أو أخوين لأب أو أختين لأب أو كده. لأن زوجة الأب لما تضع حملها فالحمل هذا يكون قربته من المتوفى ان هو اخوه لابيه او اخته لابيه. طيب لو فرضنا ان الحمل هذا يعني لم يتم، يبقى الاخت الشقيقة لها كم؟ النصف. والاخ لام له السدس. وزوجة الاب هل لها شيء؟ هل زوجة الاب من ضمن الورثة؟ لا، لا شيء لها. زوجة الأب ليست من الورثة، زوجة أبي المتوفى ليست من الورثة. والحمل هنا على فرض موته أنه غير موجود. المسألة فيها نصف وسدس. فهتكون أصلها من 6، النصف اللي هو كم؟ 3، والسدس اللي هو 1، وبعدين ترد إلى 4. ماشي؟ وترد إلى 4. واضح؟ المسألة أصلها من 6، أخت الشقيقة لها النصف اللي هو 3، والأخ لأم له 1 السدس. فجمعنا 3 و1 طلعوا 4، فكان من 6 رديناها إلى 4. طيب نعم شهر. لا، هنا أخت شقيقة وأخ لأم وزوجة أب حامل. طيب على تقدير ان الحمل هذا ذكر، يعني كأن عندنا اخت شقيقة واخ لام واخ لاب. الشقيقة كم نصبها؟ النصف اللي هو لو برضو المسألة لو مثلا من 6، النصف اللي هو كم؟ نصف 3. والاخ لام 1. والاخ لاب، الأخ لأب هنا على تقدير أنه ذكر يعني أخ لأب، كم يأخذ الأخ الأب يرث فرضا ولا تعصيبا؟ من ضمن الورثة بالتعصيب. الإخوة اللي لهم فرض الأخ اللي له فرض اللي هو الأخ لأم، أما الأخ لأب والأخ الشقيق هذان يرثان تعصيبا. فإذا التعصيب يأخذ الباقي اللي هو كم هنا الباقي؟ اثنين. أحسنتم شرح. اثنين ماشي كده. طيب على تقدير أنه أنثى يبقى عندنا أخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب، من يحل هذه؟ الأخت الشقيقة النصف اللي هو ثلاثة، والأخ لأم السدس اللي هو واحد، وهذه على افتراض أنها أخت لأب. الأخت لأب مع الشقيقة تأخذ إيه؟ السدس تكملة الثلثين، يعني لها واحد من ستة. ماشي؟ فجمعناهم الآن ثلاثة وواحد وواحد خمسة، إذا هذه المسألة سترد إلى خمسة، رد يعني إلى خمسة. ماشي؟ فتعتبر يعني ثلاثة من خمسة، لما هنيجي نقارن مثلا إن في بعض المسائل هتاخد ثلاثة من ستة وبعضها ثلاثة من خمسة وبعضها ثلاثة من أربعة، أيهما أنقص؟ أيهما أنقص؟ ثلاثة من ستة ولا ثلاثة من أربعة ولا ثلاثة من خمسة؟ ثلاثة من ستة أنقص. ماشي؟ فإحنا كده. طيب على تقدير ان الحمل ذكرين يعني اخوان لاب، الاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والاخ لام له واحد، والاخوان لاب لهما الباقي اللي هو اثنين. ماشي؟ طيب على تقدير انهما اختان لاب، الشقيقة لها النصف والأخ لأم السدس. ماشي؟ والأختان لأب لهما السدس تكملة الثلثين، يبقى إذن سواء أخت واحدة ولا أختين ولا عشر أخوات لأب لا يزدن عن السدس تكملة الثلثين، يبقى هذه مسألة سترد إلى كم؟ إلى خمسة. ما شاء الله بارك الله فيك، ما شاء الله. دينا المسألة الأخيرة اللي هو ذكر وأنثى، يعني أخ لأب وأخت لأب، فيعصب الأخ لأب ويعصب الأخت لأب ويأخذان معا الباقي. يبقى هنا المسألة هتكون من ستة، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخ لأم له واحد، وهؤلاء لهم الباقي اللي هو اثنين من إيه؟ أيوة اثنين من ستة. يبقى الآن المطلوب الآن أن نعطي الأخت الشقيقة أضر ما يمكن أن تأخذه، والأخ لأم أضر ما يمكن أن يأخذه، والحمل نحفظ له الباقي لحين وضعه، وبعدين لما يوضع الحمل نرجع نقسم نشوف مين. فوجدنا أن الأخت الشقيقة الآن يعني أنصبتها تتراوح بين 3 من 6 أو 3 من 5 أو 3 من 4، بعض المسائل تأخذ 3 من 4 وبعضها تأخذ 3 من 6 وبعضها 3 من 5، يبقى أضر شيء تأخذه اللي هو 3 من 6 اللي هو النصف، يبقى أضر شيء لها أنها تأخذ 3 من 6. والأخ لأم برضو أنصبته وجدنا أنه هو ما بين أن يأخذ واحد من أربعة أو واحد من ستة أو واحد من خمسة، يبقى أضر شيء يأخذه اللي هو كم؟ واحد من ستة. ماشي؟ يبقى والحمل له الباقي، يبقى إذن هو أضر شيء للأخت الشقيقة أنها تأخذ ثلاثة من ستة، وأضر شيء للأخ الأم يأخذ واحد من ستة، والباقي يحفظ للحمل اللي هو اثنين من ستة، لأن الحمل في جميع التقديرات مش هيزيد نصيبه عن اثنين من ستة بأي حال من الأحوال، فنحفظ له 2 من 6 لحين وضع الحمل. والله لو طلع الحمل يعني يستحق 2 من 6 نعطيه إياه. أو مرة ثانية معلش. يرث أخوات الأب يأخذن السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة، مع الشقيقة أيا كان عدد ال. نعم، إذا السدس نصيب الأختين الشقيقتين، الأختين لأب أقصد، الأختين لأب لهما السدس يقسمانه بينهما، سواء السدس يعني كاملا أو مردودا أو عائلا. اثنين من ستة يقسمانه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أيوة. أيوة والباقي للحمل. أحسنتم برضو. لاحظنا أن الحمل هنا هتلاقي أن 2 على 6 هذا أكثر ما يمكن أن يأخذه الحمل. الحمل إما يأخذ 2 على 6 اللي تعتبر كأنها ثلث يعني. لأنه في بعض المثال هيأخذ خمس وبعضها يأخذ ربع. يعني ما فيش حتى ربع. في عندنا إما يعني كلها إما ثلث 2 من 6 أو 1 من 5 يعني إما ثلث أو خمس. فأحسن شيء للحمل، الحمل نحفظه أحسن شيء اللي هو أكثر ما يمكن أن يأخذه اللي هو هيكون 2 من 6. طيب المسألة الأخيرة إن شاء الله اللي هي إن هدم بيت، هذه تبع موضوع ميراث الغرقى والهدمة. إن هدم بيت على أخوين شقيقين وجهل الحال، يعني جهل الحال يعني لم يعلم أيهما سبقت وفاته، يقول إن هدم بيت على أخوين شقيقين وجهل الحال، وبعدين ترك الأكبر أما وبنتا وزوجة وعما. ماشي، أم وبنت وزوجة وعم، أم بنت زوجة عم. ماشي، ده يعني طبعا عندك ايه برضو موضوع الغرقى والهدمة لك فيه يعني مذهبان. المذهب الذي يعني اختاره المؤلف ورجحه قال لك انك تقسم المال، مال كل منهم على ورثته. ايوه، الاحياء ولا تعطي شيئا لمن مات معه. لو اردتم تاخذون بهذا يكون يعني اسهل، خلاص نسهل عليه. يبقى أم وبنت وزوجة وعم ولا نعطي شيئا لأخيه الذي مات معه في الحادث. ماشي، لو هذا مذهب الجمهور يعني زي ما. إذا في هذه الحالة كم نصيب الأم؟ يبقى ده ميراث الشقيق الأول يعني. سدس لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف. والزوجة الثمن. العم الباقي، يبقى من 24 الأم لها السدس اللي هو كم؟ 4، والبنت النصف 12، والزوجة لها الثمن اللي هو 3، كم الباقي؟ 16، باقي 5. وهنا أعطينا العم رغم أنه هو له أخ آخر توفي معه في الحادث، كان الأخ المفروض أولى من العم. بس لو مشينا يعني على مذهب الجمهور ان الايه العم له الباقي على اساس الاخ اللي مات معه في الحادث لا يرث شيئا. طيب هذا ميراث الايه الاخ الاول الاكبر. طيب وهذا منقسم دي امواله اللي هي كان يملكها قبل الحادث. ناتي الى الاخ الثاني، ترك زوجة وبنتا، ودائما يقولون وهؤلاء زوجة وبنت وهؤلاء، يعني لو في حد من هؤلاء زوجة وبنت، نظرا ان هم اخوين شقيقين، فاذا ام الشقيق الاول هي في نفس الوقت ام الشقيق الثاني، اليس كذا؟ وعم الشقيق الاول هتكون برضه هيكون عم الشقيق الثاني. نفس الشيء. نفس الشيء بس الترتيب يعني كأنه معكسناه. خلاص. يبقى الثاني نفس الشيء برضو تركته أم وبنت وزوجة وعم. نفس الشيء. يعني دايما يعني حتى لو ما ذكرش في السؤال ان وورثت الاول, فانت بتشوف لو ورثت الاول بعضهم يرث من الثاني ايضا فتورثه من الثاني, فهي ام الشقيق الاول هتكون ام الشقيق الثاني. طالما الشقيقان اذا امهما واحدة, وطالما هي موجودة يبقى ترث من هذا ومن هذا, هتأخذ يعني سدس ميراث الاكبر وسدس ميراث الاصغر. يعني الام دي توفي ابناها في الحادث فتاخذ سدس ميراث الاكبر وسدس ميراث الاصغر. والعم برضو عم, طالما هما اخوان شقيقان اذا عمهما واحد, فالعم هنا هياخذ يعني بقيه ميراث الاول تعصيبا وبقيه ميراث الثاني تعصيبا ايضا في نفس الوقت. هذا على قول الجمهور, هو اسهل يعني. خلاص لا بأس. نعم, لو كان اخوان لاب يبقى معناها ان الام دي مش ام الاول مش هي ام الثاني. اذا كان اخوان لاب مثلا يبقى معناها ان ام الاول ليست ام الثاني, لكن العم هيكون مشتركا بينهما. يعني نلاحظ هنا ان لو اللي ماتوا في الحادث اخوان لاب والاول ترك امه وعمه, طيب هل الثاني ام الاول هي ام الثاني؟ لا, ما دام اخوين لاب معناها امهاتهم مختلفه. لكن عم الاول هو عم الثاني؟ نعم, لان هما ايه, طالما اخوين لاب يبقى عم الاول هو عم الثاني. ايوه, ثلاث بنات. طيب طيب لحظه نكتبها ان شاء الله. ثلاث بنات, شقيقة واحدة, أخت شقيقة, أخ لأب. طيب من يتبرع بحل هذه المسألة؟ تفضل. ثلاث بنات لهما الثلثان. الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا بعد البنات, نسميها إيه؟ عصبة مع الغير. والأخ لأب محجوب بالشقيقة, الأخ لأب محجوب بالشقيقة. الأخت الشقيقة التي ترث تعصيبا بعد البنات هي أولى من الأخ لأب في هذه الحالة. يبقى المسألة تصبح من ثلاثة, التلتين للبنات وثلث للأخت الشقيقة. التلتين للبنات يقسموا عليهم, يعني ممكن لو عايزين نصححها لا نصححها, لما ثلاث بنات يبقى نضربها في ثلاثة. يعني المسألة هتكون من تسعة, ثلاث بنات لهما ستة من تسعة, لكل واحدة اثنين, والشقيقة لها ثلاثة من تسعة. يعني هو التلتين للبنات, التلتين اللي هو ستة من تسعة, قسم التركة تسعة أجزاء ونعطي البنتين, نعطي الثلاث بنات ستة من تسعة, لكل واحدة اثنين من تسعة, والأخت الشقيقة لها الباقي اللي هو الثلث. نسميها عصبة مع الغير. الأخت الشقيقة مع البنت مع البنات ترث بالتعصيب ويقال لها عصبة مع الغير, وتكون أولى من الأخ لأب في هذه الحالة. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله نكتفي يعني الليلة بهذا القدر, ولديكم سؤال أو شيء؟ نعم إن شاء الله. على راحتكم, هل تريدون الاختبار يكون مسائل فقط ولا تريدون بعض التقسيمات والتعريفات؟ يعني مثلا زي ما أحوال الأب, ما أحوال كذا, كم تأخذ الأم في حالة كذا, كم يأخذ يمكن بعض الأسئلة النظرية هي يعني ماشي نأخذ يعني بعض ممكن نخليها اختيارية يعني نجيب بعض الأسئلة نظرية وبعضها تطبيقية ويكون الاختياري إن شاء الله بإذن الله. حاضر نعم لا بأس إن شاء الله تفضلوا. نعم نعم إن شاء الله. تريدون الاثنين القادم ولا الأربعاء؟ خلاص يلا خير البر عاجله مرة واحدة إن شاء الله. خلاص لا خليها الأربعاء بالمرة ننتهي إن شاء الله إذا الأغلب يعني مش مشكلة اللي عنده عذر يعني وحيغيب طيب لا لا لا بأس اللي يعني اللي عنده ظرف مثلا وغاب ممكن نعيد له الاختبار متى ما استطاع إن شاء الله. خليها الأربعاء القادم اللي هو بعد غد بعد غد إن شاء الله واللي تأخر لعذر نعيد له الاختبار إن شاء الله. يجي في مرة أخرى إن شاء الله. نعم نعم نكمل تفسير إن شاء الله يعني كان اقترح درس تفسير جزء عام نكمل لغاية يوم 15 جون إن شاء الله. نعم لا مش لحظة الأنثى الواحدة يعني الإخوة لأم يشتركون للذكر مش لحظة الأنثى الواحدة في الثلث. نعم زوج وأم وشقيق وشقيقة الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود أكثر من واحد من شقيق وأخ وأخت شقيقة لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين الأم لها السدس طبعا. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله.